بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأخوات في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتناصح والتوجيه إلى الخير والتحذير من ضده، عملا بقول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وبقوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، وبقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففي هذه الآيات الأمر بالذكرى وأنها تنفع المؤمنين، لأن الذكرى تبين لهم ما يجب عليهم وما يحرم عليهم، وترغبهم في الخير وتحذرهم من الشر، فهي تنفعهم، تنفع المؤمنين وتنفع غيرهم أيضا. لكن ربنا عز وجل ذكر المؤمنين لأنهم أكمل الناس انتفاعا بالذكرى وأعظمهم انتفاعا بالذكرى، وغيرهم قد ينتفع وقد لا ينتفع، ولكن الذكرى ينفع الله بها الأمم. ولهذا بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، فنفع الله بهم الناس وهدى الله على أيديهم من هدى سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا في كتابه: أي وذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر. وقالت جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فالرسل مذكرون مبشرون منذرون، وهكذا الدعاة إلى الله، هكذا الواعظون كلهم يذكرون بالله وبحقه. فالتذكير بحق الله والدعوة إليه وبما نهى الله عنه والتحذير منه أمر جاءت به الرسل وأرشد إليه القرآن الكريم. ولهذا يقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جمع الله أسباب الفلاح والنجاح والربح في هذه الخصال الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه الأمور الأربعة هي أسباب الفلاح والنجاح والربح في الدنيا والآخرة، ومن ضيعها فهو الخاسر. والعصر أقسم الله على هذا بالعصر، هو الليل والنهار الزمان، والله سبحانه يقسم من خلقه بما يشاء، لا أحد يتحجر عليه ولا أحد يمنعه. قال تعالى: والزاريات ذروة، والطور وكتاب مسطور، والليل إذا يغشى، الشمس وضحاها، إلى غير هذا مما أقسمه جل وعلا، لأنها مخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. فلهذا أقسم بها سبحانه للدلالة على أنها مخلوقات تدل عليه وترشد إليه وتدل على عظمته وكبريائه وأنه مستحق أن يعبد. أما الإنسان فليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له يحلف إلا بربه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان، لا بالأنبياء ولا بغيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأنبياء ولا بشرف فلان ولا بحياة فلان ولا بالأمانة ولا بغير ذلك. العبد يحلف بربه جل وعلا. وبين سبحانه في هذه السورة القصيرة أن الإنسان في خسران في أيامه ولياليه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء. قوله إلا الذين آمنوا يعني إلا الذين آمنوا بالله ووحدوه وأخلصوا له العبادة وآمنوا بكل ما أخبر به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عما كان وما يكون، عن الآخرة، عن الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، ثم عملوا، آمنوا وعملوا، آمنوا بأن الله ربهم ومعبوده بالحق، وآمنوا بأن الجنة حق والنار حق، وآمنوا بيوم الآخر والحساب والجزاء إلى غير ذلك، وآمنوا بأن الله سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وآمنوا بأن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله لجميع الناس للجن والإنس، وختم به الأنبياء. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هو رسول الله لجميع الثقلين للجن والإنس، الرجال والنساء، العجم والعرب، هو رسول الله للجميع. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. فلا بد من الإيمان بهذا، لا بد أن تؤمن أن الله جل وعلا أرسل إليك محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله إلى جميع الناس، وأن الواجب اتباعه وطاعته واتباع شريعته، كما أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده وأن تخصه بالعبادة دون كل ما سواه، كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأنت مخلوق العبادة، لن تخلق عبثا ولا سدى، خلقت لأن تعبد ربك. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبادة هي توحيده وطاعته واتباع شريعته، هذه العبادة توحيده سبحانه وإخلاص العبادة له واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأداء فرائضه وترك محارم، هذه العبادة، وهي الإسلام والإيمان والهدى، وهي البر والتقوى. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله. فالعبادة التي خلقنا لها هي التقوى وهي الإيمان وهي الإسلام والهدى وهي البر، البر. فعلى كل مكلف من الرجال والنساء من العرب والعجم من الجن والإنس أن يعبد الله وأن يتقه سبحانه، وذلك بطاعة أوامره وترك نواهيه، وأهم شيء وأعظمه توحيده والإخلاص وترك الإشراك، هذا أعظم واجبات وأكبر الواجبات أن تخصه بالعبادة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس، الرجال والنساء، العرب والعجم، الواجب عليه أن يعبدوا الله وحده، أن يخصه بالعبادة. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، معناها أنه لا معبود حق إلا الله، وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ويقول عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. فالذي يعبد الأنبياء أو الجن أو الملائكة أو الأصنام أو الأشياء أو النجوم يدعوها أو يستغيث بها أو ينذر لها أو يذبح لها كافر بالله، مشرك بالله، إلى النار نسأل الله. فالعبادة حق الله وحده، ولا بد مع هذا من الإيمان بأن محمد رسول الله، بأن تشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، بعثه الله إلى الناس كافة. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء فرحماء بينهم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتمهم وآخرهم. فالواجب اعتقاد ذلك وأن تعلم يقينا أن الله أرسله إلى الثقل الجن والإنس وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، وأن الواجب عليك اتباعه وطاعته واتباع شريعته. هذا هو الواجب على الجميع، طاعة الله ورسوله، الاستقامة على دين الله، تعبد الله وحده وتتابع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على الجميع، أن نعبد الله وحده ونخصه بالعبادة مع اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه، نرجو ثواب الله ونخشى عقاب الله. لا نعبده إلا بما شرع، بما أمر الله به ورسوله، بما دل عليه القرآن أو جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فعلى جميع المكلفين اتباع القرآن وتعظيمه واتباع ما فيه والعمل بما فيه، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والقرآن وهكذا السنة شفاء ورحمة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولى فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالواجب على الجميع أيها الإخوة، الواجب على الجميع، على جميع الثقلين الجن والإنس في كل مكان، الشرق والغرب والجنوب والشمال، في كل مكان، الواجب على الجميع أن يعبدوا الله، أن يخصوه بالعبادة، وأن يعلموا أنه ربهم وإلههم الحق، وأن يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله للجميع، وأنه خاتم الأنبياء. ثم عليهم مع هذا أن يصلوا ويزكوا ويصوموا ويحجوا. ولهذا لما جاء جبرائيل الملك الكريم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والناس حاضرون عنده في مجلسه، قال: يا محمد، يا رسول، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج. هذا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله، وأن تشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج. هذا أركان الإسلام، هذه أركانه وعمده. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه أعمال الإيمان، أعمال الإسلام. ثم قال: يا رسول الله، يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. قال: لو صدقت. هذه أركان الإيمان وأصوله الباطنة القلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. أما أعماله الظاهرة فالشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أعماله الظاهرة، ومنها الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وترك الفواحش، كل هذا من أعمال الإسلام وهي من أعمال الإيمان. يقال لها إسلام ويقال لها إيمان، فدين الله يسمى إسلاما ويسمى إيمانا ويسمى هدى ويسمى تقوى ويسمى عبادة لله كل هذه أسماء تدل على معنى واحد، فالإسلام هو توحيد الله وطاعته، والإيمان هو توحيد الله وطاعته، والعبادة التي أنت مخلوق لها هي توحيد الله وطاعته، والبر هو توحيد الله وطاعته، والتقوى هي توحيد الله وطاعته، والهدى هو توحيد الله وطاعته. فعليك أن تعبد الله وحده، وأن تطيع أوامره، وأن تنتهي عن نواهيه، وأن تقف عند حدوده، وأن تنقاد لشريعته قولا وعملا وعقيدة. هذا هو الإسلام، هذا هو الهدى، هذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، وهذا هو البر والتقوى. وهذا الداخل في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ورسوله، وآمنوا بالآخرة، بالجنة والنار، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بكل ما أخبر الله برسوله، ثم عملوا، آمنوا وعملوا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه المنزلة من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها، وآمنوا بالرسل جميعا الذين أخبر الله عنهم وغيرهم، آمنوا به، وآمنوا لله رسلا بعثه بلا عباد يدعونه توحيد الله وطاعته، منهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون وداود وسليمان وغيرهم، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. على المؤمن ان يؤمن بهذا كله، على كل مؤمن، على كل ذكر وانثى ان يؤمن بهذا، ان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر بالبعث والنشور وبالقدر خيره وشره، وان الله قدر الاشياء وعلمها واحصاها، فكل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فعليك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. وهذا داخل في قوله إلا الذين آمنوا، وفي قوله وعملوا الصالحات يدخل جميع أعمال الإسلام، الشهادتان والصلاة والصوم والحج والزكاة كلها داخلة في قوله وعملوا الصالحات، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله داخل في العمل. وهكذا قوله وتواصوا بالحق، تناصح، تواصي بالحق، التعاون بالبر والتقوى، كله داخل في قوله وتواصوا بالحق، وكله داخل في العمل والإيمان، تواصي بالحق من العمل ومن الإيمان أيضا، لكن نص الله عليه لعظم شأنه، فالواجب على الجميع التواصي بالحق، على الرجال والنساء، الجن والإنس، عليهم التواصي بالحق، تناصح، تعاون بالبر والتقوى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، مع التواصي بالصبر. لا بد من الصبر أيضا. هذه الأمور أربعة: إيمان بالله ورسوله، وعمل صالح، العمل بما شرع الله، العمل بفرائض الله، ترك محارمه، أداء ما أوجب، ترك ما حرم، كله داخل في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يجب على الجميع أن يؤدوا ما أوجب الله من الشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية، والإيمان بالرسالة، وإقام الصلاة وأنها واجبة، الإيمان بأنها فريضة، وأن أعظم الأركان، أعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، الصلاة الخمس، ثم الزكاة، زكاة المال، ثم الحج، ثم الصوم، صوم رمضان، ثم الحج مع الاستطاعة. هذه أركان الإسلام وأعماله الظاهرة، ويدخل في ذلك الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين إلى غير هذا مما شرع الله، كل داخل في الإسلام والإيمان. وهكذا ترك المحارم، وأعظمها وأخطرها الشرك، وأعظم الذنوب وهو صرف العبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر. كالذي يعبد الأوثان أو الأصنام أو الأنبياء أو يعبد الجن أو يستغيث بهم أو ينذر لهم، هذا الشرك الأكبر. وهكذا يعبد الأموات، يستغيث بالأموات، ينذر لهم، يذبح لهم، يستعين بهم، كل هذا شرك بالله، كله يناقض القول لا إله إلا الله، يناقض الإسلام ويبطل الإسلام. فالواجب الحذر من الشرك كله، الواجب الحذر مع الحذر من المعاصي كالزنا والسرقة وشرب المسكر والتدخين والعقوق الوالدين وأحدهما والغيبة والنميمة وأكل الربا، كل هذا من المعاصي يجب الحذر منها، الإشبال، الخيلاء، التكبر، كلهم ما حرم الله. فيجب على المؤمن أن يتفقه في الدين، أن يتفقه في العبادة التي خلق لها، أن يتفقه في دينه حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه. لو أن التعلم والتفقه وسؤال العلم عما أشكل عليك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول بعد عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاب والعشب كثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاءً. فذلك مثل من فضح في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، هذا مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء فأنبت الله به العشب الكثير وسقى الله به الناس. هؤلاء هم المؤمنون، فيهم الفقيه والعالم والعابد، مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وسقى الناس وشربوا وزرعوا. وأكثر الخلق مثل القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، ما ينفعه شيء، ولا يعتبرون ولا يرعون ولا يتفقهون، بل معرضون غافلون. هذه حال أكثر الخلق مثل القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، نسأل الله العافية. قال الله في حقهم جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حال الأكثرين. يقول سبحانه: أم تحسب، يعني يا محمد، أم تحسب أن أكثرهم، إن أكثر الناس يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حال الأكثرين. وقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، كالأنعام كالإبل والبقر والغنم بل هم أضل أولئك هم الظالمون. هذه حال الأكثرين. ولقد ذرأنا لجهنم، خلقنا لجهنم، هؤلاء أعرضوا عن الله، أعرضوا عن دين الله، فلم ينتفعوا بأسماعهم ولا بأبصارهم ولا بعقولهم. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام كالإبل والبقر والغنم وأشبه، ما عندهم بصيرة، أولئك هم الغافلون. وهكذا قال جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، يعني أسوأ من البهائم. أعطاهم الله عقول وأسماع وأبصار الذي ينتفعون. فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الصفة، الواجب على كل مؤمن ومؤمنة، الواجب على كل عاقل أن يحذر هذه الصفة، أن يحذر هؤلاء الذين أعطوا عقولا وأسماعا وأبصارا فلم يستفيدوا منها، بل أعرضوا وغفلوا وتابعوا الشهوات. أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كل منكم مأمور بالتفقه والتعلم والتبصر وعدم الإعراض. استعمل قلبك وعينك وسمعك فيما أوجب الله عليك، فيما شرع الله لك، فيما حرم عليك، حتى تكون على بصيرة، حتى تعبد ربك على بصيرة. أنت مخلوق العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أنت مخلوق لتأكل وتشرب، لا، مخلوق لتعبد ربك. ويسأل الله الشراب والطعام والكسوة تستعين بها طاعة الله، لكن أنت مخلوق لتعبد ربك. وهذه العبادة هي الإسلام، هي الإيمان، هي الهدى، هي توحيد الله وطاعته. هذه العبادة هي التقوى والبر والهدى. فالواجب عليك أن تتفقه وأن تتعلم وأن تسأل. وعندنا كتاب الله، عندنا القرآن بحمد الله فيه الهدى والنور. فالواجب العناية بالقرآن والإقبال عليه، هو أعظم كتاب، أشرف كتاب، أصدق كتاب. فالواجب على الرجال والنساء، الجن والإنس، تفقه في هذا القرآن، تعلم والتفقه والتدبر، حتى تعلم ما أوجب الله عليك وما شرع الله لك وما نهاك عنه في هذا القرآن العظيم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا الواجب على الجميع، تدبر هذا القرآن والعمل به والحذر مما نهى الله عنه القرآن. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الصحيحة هي الوحي الثاني. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى، الله يوحي إليه. فالأحاديث الصحيحة التي جاءت عنه يجب العمل بها والأخذ بها، لأنها تفسر القرآن وتبين ما أشكل من القرآن. فالواجب اتباع كتاب السنة. ولهذا قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول، ترد إلى الله وإلى رسوله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا بد من الإيمان والعمل ثم التواصي. الأمر الثالث التواصي بالحق، تناصح. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هكذا المؤمنون والمؤمنات أولياء أحباء، كل واحد يحب الأخير خير يكره له الشر. المؤمن والمؤمنة أولياء متحابون في الله. فالواجب على المؤمن ينصح إخوانه بالله وأخواته بالله، وهكذا المؤمنة تنصح بالله والعباد الله، تنصح أخواتها، تنصح إخوانها في الله، أهل بيتها، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. هذا واجب الجميع، النصيحة لله والعباد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الجميع، الرجال والنساء. ولهذا يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يتحابون في الله، ليس بينهم غل ولا حقد ولا شحنة. يجب الحذر من الشحنة والعداوة والخيانة والكذب بين المؤمنين. ثم قال بعد هذا: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا المؤمنون والمؤمنات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاة يحافظون عليها، فجر الظهر والعصر المغرب والعشاء، عمود الإسلام الصلاة لا بد من المحافظة عليها. يقول النبي، يقول الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا أنفسهم. الذي يصيبه التكاسل والتثاقل هذا وصف المنافقين، نعوذ بالله. يجب أن تكون نشيطا في الصلاة، معظما لها، حريصا عليها، مثابرا عليها، مسارعا إليها، محافظة. هذه صفة المؤمن. أما المنافق لا، يتثاقل ويتكاسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، زكاة المال. كل مؤمن ومؤمنة يؤدي الزكاة التي إذا كان عنده مال يؤدي زكاة ماله، ويطيعون الله ورسوله. كل مؤمن هكذا يجب أن يطيع الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا وصف المؤمنين: إيمان بالله ورسوله وعمل صالح وتواصي وتناصح وتعاون البر والتقوى وتواصي بالصبر، لا بد من الصبر. ولهذا قال: وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر على طاعة الله ورسوله، لا بد من الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من الصبر على النصيحة والتوجيه الخير. الرجل يصبر فيقوم على أهله، على أهل بيته، على جيرانه، على أولاده، ينصحهم ويأمرهم وينهاهم ويؤدي ما يستحق التأديب. والمرأة كذلك تقوم على بيتها، على أولادها، على خدميها، على أخواتها، إلى غير ذلك. لا بد من التناصح والتعاون بالبر والتقوى في البيت ومع الجيران ومع الزملاء ومع الجلساء ومع غيرهم. المسلم شيء واحد وجسد واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا وشبك بين أصحابه. هكذا المؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر بالسهر والحمى. هذا شأن المؤمنين، يترحمون، يتعاطفون، يتعاون بالبر والتقوى، يتواصون بالحق. هكذا المؤمنون والمؤمنات يرحم بعضهم بعضا، يعين غنيهم فقيرهم، يرشده إلى الخير، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح لله ولعباده. هكذا المؤمنون فيما بينهم، الرجال والنساء. كما قال ربنا عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. آية جامعة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، وعدهم الله الرحمة على هذا العمل، على إيمانهم وتقواهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وإقامتهم الصلاة وأدائهم الزكاة وطاعتهم الله ورسوله، وعدهم بالرحمة. الرحمة في الدنيا بالتوفيق والهداية والتسديد والإعانة، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. ولهذا بعده قال بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، جنات إقامة، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاؤهم الآخرة في الدنيا، يرحمهم بالتوفيق والإعانة والرزق الطيب والنصر على الأعداء إلى السقام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فالله ينصرهم ويؤيدهم ويحميهم. ومن ذلك ما يسر الله لهذه الدولة لما نصرت دين الله ودعت إلى الله وأقامت الشريعة، نصرها الله وحماها وحفظها وأيدها بسبب قيامها بحق الله ودعوتها إلى الله وتحكيمها لشريعة الله. فنسأل الله يوفقها للمزيد من الخير، ونسأل الله يعينها على كل خير، ونسأل الله يوفقها لكل عمل صالح، ونسأل الله يعينها على كل حق وعلى تنفيذ كل حق، ونسأل الله يصونها عن كل ما يغضب الله، ونسأل الله يصلح لها البطانة. يجب الدعاء لها، فإنها في أشد الحاجة إلى الدعاء من أبنائها ورعيتها، في أشد الحاجة إلى أن يدعى لها بالتوفيق، بمزيد من التوفيق والإعانة والتسديد، وأن يعينها الله على كل خير وعلى ترك كل شر، وأن ينصر الله بها الدين ويعينها على ما يرضي الله ويقرب لدي. وأنتم أيها الإخوة، أيها الأخوات، كل واحد منا عليه يتقي الله، عليه يراقب الله، عليه ينصح لله ولعباد الله، عليه أن يؤدي ما أوجب الله، عليه ينتهي عما حرم الله، عليه يسأل الله لإخوانه المسلمين في كل مكان أن يحفظهم وينصرهم ويهديهم ويصلح لهم القول والعمل ويمنحهم الفقه بالدين. المؤمن أخو المؤمن، قال تعالى: إنما المؤمن أخوة وأصلح بين أخوين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. فالمسلم يدعو لأخيه، ينصح لأخيه، يحترم أخاه، لا يظلمه ولا يؤذيه، ولكن يدعو له بالخير، ينصح له شيدا أو غاب، يعينه على الخير، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في أمر العبد ما كان العبد في أمر أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يستر على مؤسر يستر الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالمسلم يتعاون، يعين غنيهم فقيره، يعين الأخ أخاه إذا ظلم، يعينه على المظلوم على الظالم حتى يؤدى حقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، تمنعه من الظلم، هذا نصر الظالم، منع من الظلم. إذا كان ظالم تقول له: اتق الله، قف، لا تظلم أخاك، اتق الله، راقب الله. والمظلوم ينصر ويعان، الفقير يواسى ويعان، الجاهل يعلم، وهكذا المسلم والإخوة. ولهذا قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قل: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمته. وقال جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. المسلم ينصح له أخوه، أخوه ينصح في كل شيء ويعينه على الخير وعلى ترك الشر. الرجال والنساء جميعا، هذه دار العمل، الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. وأنت مخلوق لعبادة الله، مخلوق لتعبد ربك، لتطيع أوامره، وتنتهي النواهي، هذا انتهى محمد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مأمور بذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والرسل بعثوا بهذا، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وسلم الله. فأنت مخلوق عبادة الله، وهذه عبادة هي توحيد الله، هي الإخلاص له، هي طاعة أوامره وترك نواهيه، هي الإسلام والإيمان والهدى. فعليك أن تجتهد في طاعة ربك، في التفقه والتعلم والتبسط، تعلم دينك، تسأل عما أشكل عليك، تدبر القرآن، تعتني بالقرآن الكريم فيه العلم والهدى. عليك أن تجتهد في تدبر القرآن والإكثار من تلاوته حتى تعلم ما أمر الله به وما نهى الله عنه. وعليك أيضا أن تجتهد في معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تعلم ما أمر الله به وما نهى الله عنه، وحتى يزداد علمك وتزداد بصيرتك. هكذا المؤمن يتعلم ويتفقه ويسأل، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين بالبر والتقوى. هذه دار العمل، هذه الدار دار العمل، والآخرة دار الجزاء، وأنتم في دار العمل، وكل واحد لا يدري متى يهجم عليه الأجل، كل واحد ما يدري متى يهجم عليه الأجل، متى يأتيه الموت. فالواجب الحسن، الواجب على كل ذكر وأنثى العناية، المسارعة إلى طاعة الله، العناية بما أمر الله، الحذر مما حرم الله، التواصي بالحق، التناصح، حتى إذا هجم الأجل فإذا أنت على استعداد، على عمل صالح، على تقوى الله وطاعة الله وتوحيد الله وإخلاص الله. احذر أن يهجم عليك الأجل وأنت مقيم على معصيته ومخالفة أمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، ونسأل الله أن يمنحنا ويوفق في دينه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ونسأله أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم، كما نسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. نشكر سماحة الوالد هذه التوجيهات المباركات، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها. كما ترون الأسئلة كثيرة جدا. يقول سائل: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ الحج واجب على الفور مع القدرة، الحج واجب على الفور مع القدرة إذا استطاع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مع الاستطاعة. الحج لا حج عليه، لكن إذا استطاع بمدنه وماله وجب عليه، وإذا استطاع بماله ولم يستطع بمدنه لكونه هرما أو مريضا لا يرجى بره، يحج من ينوب عنه، يقيم من ينوب عنه ويحج عنه. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام كما تقدم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هو الركن الخامس. نعم. ويقول: هل إذا كان شخص عليه ديون ويرغب في الحج هل يلزمه الحج أم ماذا؟ إذا كان يستطيع قضاء الدين والحج حج، يلزمه الحج، وإن كان لا يبدأ بالدين، يبدأ بحق الناس ولا حج عليه. نعم. هذه السائلة تقول: هل يجوز للمخطوبة أن تتجمل وتتزين وتنتر شعرها وتضع الكحل وأحمر الشفايف على شفتيها عند رؤية المخطوب عند رؤية الخاطب لها؟ نعم، لا بأس تلبس لباسا حسنا وتجعل في وجهها ما ينجي جنبه من كحل وغيره، كل هذا طيب، لأن هذا ما يرهب. نعم. لكن لا يكون تدليس، إنما هو شيء واقع. نعم. تقول امرأة ليس لها شعر إلا قصير جدا، وتريد أن تصل هذا الشعر بخصلة خارجية، فما حكم ذلك؟ لا يجوز الوصل، الرسول لعن الواصلة والموصولة، اللي قال شعرها قصير لا تصل، ولكن تجتهد في طوله من الأسباب التي تطوله. نعم، أما الوصل لا يجوز. نعم. هذه سائلة أخرى تقول: ما حكم الصبغة للمرأة بغرض التجمل، علم أنها ليست سوداء وليس القصد منها تجنب الشيء؟ لا بأس، الحنة وغير الحنة والكحل كل هذا جائز، كذلك الحنة في الرأس كل هذا لا بأس به، إلا العجوز ليس لها أن تصبغ بالسواد، إذا كان فيها الشيب لا تغيره بالسواد، أما إذا كان تغيره بالحمرة والصفرة أو بين السواد والحمرة لا بأس، أما من ليست عجوزا تجعل في رأسها الحنة أسود ولا أحمر ولا غيره لا بأس. نعم. يقول: كيف الجمع بين الأحاديث المختلفة الواردة في الصحيحين وفي غيرهما بموضع إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ابن عمر: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، وغيره قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انبعثت به راحلته، وغيرهما قال: أهل حيث على البيداء. كلها حق، الرسول صلى الله عليه وسلم أهل من المسجد، وأهل حين قامت به راحلته، وأهل في البيداء، كلها حق، مصدق بعضها بعضا. بدأ الإحرام في المسجد، بدأ في المسجد لما انبعث به راحلته لبى، قال: اللهم لبك حجا وعمرة، عند انبعاث الراحلة، ولم يلبي حتى على البيداء يسمعه الناس، حتى يسمعه تلبيته ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام، والناس حوله عن يمين وشمال وأمام وخلف يقتدون به، فلبى عند ركوب الدابة في المسجد ولباعوها على بيته، كل هذا واقع من عليه الصلاة والسلام. نعم. تقول امرأة قامت بتركيب لولب لمنع الحمل، وفي رمضان جاءها في التسع الأول كدرة وصفرة بدون دم، مع العلم أنها ليست أيام دورتها الشهرية، بعد ذلك ذهبت إلى الطبيبة المعالجة فأعطتها دواء انقطعت بعده هذه الكدرة، وقالت لها إن هذه الكدرة بسبب اللولب وليست من الدورة، بعد هذه 4 أيام جاءتها الدورة الشهرية في موعدها، فما حكم ذلك؟ أي حكم صومها؟ هذه أيام التي جاءت فيها صفرة وكدرة ليست حيضة، صومها صحيح، وإنما تجلس أيام العادة، أما الصفرة التي جاءت قبل الدورة أو بعد العادة هذه لا عمل عليها، تكون باب الاستحاضة والدم الفاسد، صلي وتصوم، وإذا جاءت أيام العادة المعروفة جلست ولم تصوم ولم تصلي ولم تحل زوجها، أما هذه الصفرة جاءت قبل أو بعد في غير أوقات العادة فهذه لا تمنع الصلاة ولا تمنع الصوم ولا تمنع الزوج من أهله. نعم. يقول: هل من وضع زوجته قبل الطواف طواف الإفاضة هل يخرج الحل للإحرام من جديد أم ماذا؟ إذا وضع زوجته قبل أي الطواف قد أخطأ، عليه التوبة إلى الله وعليه دم من بحر مكة الفقراء، ولا لزوم يخرج الحل، قال بعضها العلم لكن ما عليه دليل ولا لزوم، ولكن عليه التوبة إلى الله وعليه الفدية وعليه الطواف والسعي كان ما سعى كان قارن مفرد، أما إن كان متمتع فعليه السعي الأول لعبرته وعليه السعي الثاني بعد الطواف لحج، ووطئه قبل الطواف غلط منه وعليه التوبة إلى الله وعليه دم بحر مكة الفقراء، ولا يلزم الخروج إلى الحج. نعم. والحج عن الصغير الذي لم يبلغ هل يغنيه عن حجة الإسلام وهل له أجر في ذلك؟ الحج يمنعه يجر عليه لكن لا يجزي عن حجة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحج فعليه يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه يحج حجة أخرى إذا بلغ، لكن الصبي له حج. امرأة قالت رسول الله مع صبي صيد: يا رسول ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال الصحابة: كنا ننبي عن الصبيان. لا حرج إذا كان ما بعد بلغ لا بأس يعلم يحج ويكون له نافلة. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اعتمر في شهر رجب، وهل العمر في شهر رجب فضل على غيرها من الشهور؟ المعروف عن عمرة أنها 4 في القعدة كلها، عمرة في الحديبية، عمرة الحديبية، عمرة الجيرانة في ذي الحجة، في ذي القعدة، عمرة القضاء في لقاية سنة 70 من الهجرة، وعمرة لما حجته سنة 10. وثبت عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال اعتمر في رجب، ثبت عن ابن عمر أنه قال إن النبي اعتمر في رجب، وعائشة وجماعة أنكروا ذلك وقالوا إن لم يعتمر في رجب. فعمرة رجب فيها نظر، وابن عمر أثبتها رضي الله عنه، ولا بأس بالعمرة في رجب، كان السلف يعتبرون في رجب ولا حرج في ذلك. نعم. يقول: ما حكم تركيب الذهب في الأسنان للعلاج؟ لا يركب الذهب، لا يركب غير الذهب من أنواع المعادن التي تركب، فلا تركب الذهب لأنه يعني موجود ما يزي عن الذهب، فيركب أسنانه من الذهب. لكن إذا احتاج إلى رباط أسنانه بالذهب، قد روي عن بعض الصحابة أنه ربطوا أسنانه بشيء من الذهب، وإذا اشتري عنه أولى وأحوط، ويكون السن ورباطه من غير الذهب إذا تيسر العلم. أما إذا اضطر إلى ذلك ولم يتيسر شيء إلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.